نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. لقد وصلنا عند قول المؤلف باب الغصب، وهذا الباب فيه ضمان الحقوق ورد الحقوق إلى أصحابها. فما هو الغصب؟ قال المؤلف رحمه الله: وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. الغصب فيه استيلاء على مال الغير، فخرج بذلك الاستيلاء على مال النفس، ليس بغصب، وهو بغير حق، وخرج بذلك بحق، كأن يكون في حكم القاضي فيلزم شخص بأخذ المال بحكم القضاء. فإذا استولى الإنسان على مال غيره بغير حق فهذا يسمى غصب. وكلمة مال كلمة عامة تشمل كل ما فيه منفعة مقصودة مباحة شرعا، هذا يسمى مال. فالحيوان مال، والعقار مال، والأثاث والأمتعة مال، فهذا معنى مال. فقد يغصب الإنسان عقارا، أرضا، مزرعة، يغصب بهيمة، يغصب سيارة، يغصب أي نوع من أنواع الأموال. إذا حصل هذا الغصب فهو محرم، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل. الله عز وجل قال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير الحق طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. وكل الأدلة التي تدل على تحريم أكل مال الغير بغير حق فهي داخلة ضمن تحريم الغصب. إذا غصب الإنسان وقع في الغصب الآن، كما ذكرنا، غصب أرضا، غصب مزرعة، غصب بهيمة، فما هو الحكم الشرعي؟ ذكر المؤلف الأحكام المتعلقة بإرجاع هذا المغصوب لصاحبه، وأكثر من ضرب الأمثلة، والفقهاء يكثرون من ضرب الأمثلة للتوضيح. قال: ومن غصب شيئا، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا، فعليه رده، هذا واحد، وأجر مثله إن كان له أجر، هذا 2، مدة مقامه في يديه، وإن نقص فعليه أرش نقصه، هذا 3 أمور. لنفرض الآن إنسان غصب أرضا مزرعة استولى عليها بغير حق، الأمر الأول واجب، يجب عليه ردها، يجب نقول الغاصب هذا ليس حقك، يجب أن ترد، هذا 1. وأجر مثلي إن كان له أجر، هو غصب الأرض مدة 1 شهر، وهذه المزرعة لو كانت عند المالك لاستفاد منها 100 دينار، 200، 300، نطالب الغاصب أن يدفع أجر المثل، هذا 2. وإن نقص فعليه أرش نقصه، لو أنقص في هذه الأرض شيء فإن يجب عليه أن يعوض صاحب الأرض، وهذا كله من ضمان الحقوق لأصحابها، عليه 3 أمور. قال: وإن جنى فأرش جنايته عليه، سواء جنى على سيده أو على أجنبي. هنا إذا غصب الغاصب عبدا مملوكا، يعني المغصوب هو عبد مملوك، وإن جنى يعني العبد المغصوب، فأرش جنايته عليه يعني على الغاصب، يعني الغاصب الآن غصب عبدا من سيده، هذا العبد جنى يعني مثلا ضرب شخصا فأتلف يده مثلا، فعليه دية، من يتحمل الدية؟ الغاصب، لأن يده يد ضمان، سواء جنى على سيده أو على أجنبي، يعني سواء هذا العبد المغصوب جنى على السيد اللي هو المالك أو على شخص آخر، في كل الأحوال من الذي يضمن؟ الغاصب. قال وإن جنى عليه أجنبي، يعني وإن جنى شخص غير الغاصب وغير المالك على العبد المغصوب، فلسيده تضمين من شاء منهما، يعني شخص غصب عبدا ثم جاء شخص وجنى على هذا العبد، أصبح عندنا غاصب وعندنا إيش؟ جاني. المالك مالك العبد يضمن من شاء منهما، فإذا ضمن الغاصب انتهى، وإذا ضمن الجاني يرجع الغاصب، وإذا ضمن نعم إذا ضمن الغاصب يرجع الغاصب على الجاني، يعني يأخذ منه الضمان، وإذا ضمن الجاني فقد أخذ حقه. قال وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. هذه أمثلة لأصل واحد، وهو أن يد الغاصب إذا تعدت فأنقصت ضمنت، وكما ذكرت الفقهاء يذكرون أمثلة كثيرة لبيان الأصل. الأصل هنا أن يد الغاصب يد ضمان مطلقا، فإذا أنقص في المغصوب وجب عليه الضمان. قال وإن زاد المغصوب أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه، سواء كانت الزيادة متصلة أو منفصلة. هو غصب شاة فسمنت أو كبرت، هذه زيادة متصلة منفصلة؟ متصلة، السمن اتصال، إذن يرجع الشاة السمينة لأنها نتجت من عند الغاصب، فهي ملك للمالك لأن الفرع يتبع الأصل. وإن كانت الزيادة منفصلة يعني غصب شاة ثم ولدت، فكذلك الزيادة المنفصلة للغاصب، عفوا للمالك، لأن الفرع يتبع الأصل. وعلى كل الأحوال يد الغاصب يد ضمان كما ذكرنا، ولا يقال كالمستعير والمستودع كما ذكرنا أن يده يد أمانة، فيده مطلقا يد ضمان. وإن زاد ونقص رد بزيادته وضمن نقصه، زاد ونقص يعني مثلا غصب شاة مثلا ثم حصلت زيادة متصلة وهي السمن، ثم أصبحت هزيلة، فيرجعها إذا كانت هزيلة ناقصة يرجعها مع الضمان، يعني يعوض المالك ما نقص منها، سواء زاد بفعله أو بغير فعله. بفعله مثلا إذا غصب عبدا فعلمه صنعة، هذه تعتبر زيادة تكون للمالك، أو بغير فعله، مثلا بفعله أن يأتي مثلا إذا كان مثلا غصب ناقة وهو عنده فحل مثلا فضرب هذه الناقة، هذا بفعله. إذا جاءت لوحدها يعني الفحل لوحده بغير فعله فكذلك. المقصود أن إذا حصل الزيادة متصلة أو منفصلة فهي لمن؟ للمالك، لأن الفرع يتبع الأصل. ثم ضرب المؤلف أمثلة لذلك في تغيير المغصوب زيادة أو نقصا، الزيادة للمالك والنقص لابد أن يعوض المالك. فلو نجر الخشبة بابا، يعني المغصوب ما هو؟ ألواح خشب، غيرها الغاصب إلى إيش؟ إلى أبواب، هذا تغيير. أو عمل الحديد إبرا، إبرا مثل إبر طويلة أو نحو ذلك، ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما نقصهما إن نقصا. أحيانا ألواح الخشب أغلى من الباب، يعني ألواح الخشب قبل أن يحولها باب تكون أغلى، فلما حولها بابا أصبح إيش؟ نقص، فيضمن النقص. وإن كان سعرها بعد الخشب يعني هذا أصبح بابا أكثر أيضا تكون للمالك. قال ولو غصب قطنا فغزله، يعني غزله من قطن إلى شيء آخر، أو غزلا فنسجه، أو ثوبا فقصره. قصره أو القصار في مصطلح الحنابلة مر علينا هو الغسال، ليس تقصير الثوب، يعني الغسال يعني كان ثوبا متسخا مثلا فهذبه وغسله ونظفه، أو فصله وخاطه، أو حبا فصار زرعا، أو نوى يعني نواة التمرة فصار شجرا، أو بيضا فصار فراخا. فكذلك كلها أمثلة لأصل واحد كما ذكرنا. ما هو الأصل؟ أن يد الغاصب إذا تعدت فأنقصت ضمنت، والنتيجة أن لابد من رجوع الملك لمالكه سواء زاد أو نقص. قال وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. غصب عبدا، فهذا الغاصب زاد في بدنه أو بتعليمه، يعني أعطاه أكل فسمن كبر، أو علمه تعليم صنعة ثم ذهبت الزيادة فحصل نقص، أيضا النقص لمن؟ للمالك. ثم شرع المؤلف ببيان ضمان الغاصب المغصوب إذا تلف. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. عندنا مثلي وقيمي. ما هو المثلي؟ ما له مثل في السوق، ما له نظير في السوق. ما هو القيمي؟ ما ليس له نظير في السوق. فإذا أتلف الإنسان شيئا وجب أن يأتي بإيش؟ بمثله. أتلف سيارة يرجع سيارة نفسه، أتلف حليا يرجع الحلي نفسه. إذا لم يوجد هذا المثل يلجأ إلى إيش؟ يلجأ إلى القيمة. إن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكينا أو موزونا. الفقهاء السابقون يقولون المكيل والموزون هو يكون مثلي. لماذا يقولون هذا الكلام؟ لأن في السابق المثل صعب، المثل صعب، يعني الحلي يعتبرون قيمي لأنه ما يمكن تأتي بحلي نفسه، واضح؟ اليوم سهل ولا صعب؟ سهل، حلي والمتاع وغير ذلك كله سهل الآن، الصناعة تكون دقيقة، فلذلك كانوا يضعون ضوابط للمثل والقيمي. أما اليوم نقول ما له مثيل في السوق فهو مثلي، وما ليس له مثيل فهو قيمي. إذن هو أتلف المغصوب، نقول يجب عليك أن ترد المغصوب أولا إذا كان موجود. إذا تلف ترد إيش؟ مثله، سيارة سيارة، بهيمة بهيمة. إذا تعذر وجود المثلي نلجأ إلى إيش؟ القيمة. ثم إن قدر على رده رده وأخذ القيمة. والآن أتلف سيارة ثم لم يجد مثلها فعوضه بالقيمة ثم وجد مثلها، فإنه يرجع المثل ويأخذ إيش؟ ويأخذ القيمة، لأنه يجب أن يكون أولا رد إيش؟ المثلي. فإذا تعذر المثلي يكون القيمي. قال وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه فعليه مثله منه، وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. كما ذكرنا الفقهاء يكثرون من الأمثلة، وهي أمثلة واضحة ويهم من الأصل. خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه، مثلا إذا كان المغصوب مثلا بر أو قمح، خلنا نقول مثلا 10 كيلو 20 كيلو قمح، وعند الغاصب أيضا قمح، فخلط قمحه مع قمح إيش؟ المغصوب. هذا معنى وإن خلط المغصوب بما لا يتميز منه من جنسه، يعني خلط قمح بقمح بر ببر فعليه مثله منه، يعني يخرج منه المثل، واختلط لكن مثل، لأن المهم أن يرجع المثل إلى من؟ إلى المالك. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء، يعني خلط مثلا برا بشعير ينفصل برا بشعير لا يتميز، فعليه مثله من حيث شاء، يعني إما يأتي مثله هو نفسه أو يأتي بمثله من غير هذا الذي هو مخلوط. قال: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. هنا يتكلم المؤلف عن غصب الأرض. شخص غصب أرضا، ولنقل مزرعة، أخذها استولى عليها ثم غرسها، وضع فيها غرس، أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. أربعة أمور. صورة المسألة: رجل عند مزرعة، فجاء شخص غاصب فاستولى على هذه المزرعة، وماذا فعل؟ جاء بنخلة مثلا، نخل، وغرسها. ماذا نقول عليك؟ أخذ بقلع غرسه. نقول أخذ النخل هذا، لأن النخل الغاصب، وردها، رد الأرض، هذا اثنين، وأجرتها، لأنه حبس هذه المزرعة فترة قد يستفيد منها المالك، هذا ثلاثة، وأجرة، نعم، قلنا ردها وأجرتها والنقص، يعني لو حصل نقص فيها فإنه أيضا يعوض. وهذا ورد فيه حديث أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل عنده أرض والآخر جاء بنخل فغرسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب النخل بأخذ نخلة ورد الأرض، وقال: ليس لعرق ظالم حق، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الظلم. قال: وإن أدرك الزرع قبل حصاده خير بين تركه إلى الحصاد بالأجرة وبين أخذ الزرع بقيمته. الغاصب زرع زرع، معروف هناك زروع وفي ثمار، الثمار تخرج من الأصول، الأصول مثل النخل ثماره التمر، الزروع مثل حبوب، ويزرع الحب ويخرج زرع. هو الآن زرع حب من الحبوب ثم قبل الحصاد يسلمه للمالك، إما قال خير بين تركه الحصاد بالأجرة، يقول له اترك الحصاد أنا أبي الزرع، المالك يقول وأعطيك أجرة هذه المدة، فالمالك يعطي الغاصب إيش؟ الأجرة في مقابل هذا الزرع إلى الحصاد، وبين أخذ الزرع بقيمته، يعني يأخذ الغاصب قيمة إيش؟ قيمة الزرع. قال: وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. ستة أمور. المغصوب الآن جارية، شخص يملك جارية، فجاء غاصب وغصبها، ماذا فعل؟ وطأها، زنى بها، أولدها، ماذا يلزمه؟ واحد، لزمه الحد، حد لأنه زاني، لزمه الحد، الجلد والرجم إن كان محصنا. وردها، يعني يجب أن يرد العين المغصوبة وهي الجارية. ورد ولدها، لأن الولد ملك لمن؟ للسيد، هذا ثلاثة. ومهر مثلها، يعطيها المهر، مهر مثلها لو تزوجت. وأرش نقصها، لو نعم، وأرش نقصها يعني لو حصل فيها شيء من النقص بالولادة، كأن تمرض أو نحو ذلك، يعطيها يعوضها. وأجرة مثلها، لأنه شغلها في هذه الفترة قد يستفيد منها بشيء آخر. قال: وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم. إن باعها فوطئها المشتري، يعني غاصب غصب جارية ثم باعها، المشتري لا يعلم أن هذه مغصوبة، فوطئها المشتري على أساس أنها ملك يمين وهو لا يعلم، ماذا عليه؟ عليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها، إذا حصل إذا ولدت إذا ولدت وأجر مثلها في هذه الفترة، ويرجع بذلك على الغاصب. إما يأخذ المالك كل هذه الأمور من الغاصب مباشرة، أو يأخذه من المشتري ثم يرجع الغاصب على المشتري. يعني هذه أحكام كثيرة، أو هي ليست كثيرة لكن تفصيلاتها وأمثلتها كثيرة، وترجع إلى أصل كما ذكرنا ضمان الحقوق ويرجع الحقوق إلى أصحابها، وأن الغاصب يده يد ضمان مطلقا. قال المؤلف رحمه الله: باب الشفعة، وهي استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. الشفعة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، واصطلاحا كما ذكر المؤلف استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها. صورة المسألة نصورنا لكم صورة الآن، ما أدري عاد الكاميرا تطلع ولا ما تطلع، وين المصورين؟ ها أخذت الشفعة؟ عرفتوها كلها؟ هذه صورة المسألة. على كل حال، هذه أرض يملكها اثنان ملكا مشاعا، رقم واحد واثنين يملكون أرض ملك مشاع معروف، ها؟ غير مقسم، ملك مشاع. فيأتي رقم اثنين ويبيع نصيبه على رقم ثلاثة، واضح؟ عندنا واحد واثنين شريكان، رقم اثنين بدون ما يستأذن من رقم واحد يأتي ويبيع نصيبه إلى رقم ثلاثة، ولنفرض مثلا 1000 دينار، أصبح الشريك الجديد من؟ رقم ثلاثة. رقم واحد يتضرر بالشريك الجديد، صح ولا لا؟ لأن الشراكة قائمة على المعرفة والأمانة، يتضرر. أعطاه الشرع حق الشفعة. ما هو حق الشفعة؟ أن يخرج الشريك الجديد جبرا عنه، يطلع غصبا عليه، لكن بإيش؟ بنفس العوض الذي دخل به. واضح الصورة؟ ها؟ ترى أهم شيء في باب الشفعة كل هذه الصورة، إذا ما فهمت ما راح تفهم ولا مسألة. واضح الصورة يا جماعة؟ إذا أخذتوها أنتم قبل شوي. فعندنا الآن الشفيع من هو؟ في الصورة هذه رقم واحد، الشرع أعطاه حق في أن يجبر الشريك الجديد على البيع لأنه يتضرر بذلك، قال أطلع برا، ولا بد يعطيه إيش؟ العوض. استحقاق الإنسان، طبعا الأحسن أن يقول المؤلف استحقاق الشريك لكن المعنى واحد، انتزاع حصة شريك، استحقاق الشريك. من هو الشريك هنا؟ واحد، انتزاع حصة شريكة اثنين، من يد مشتريها ثلاثة. إذن هذه صورة الشفعة، واضحة؟ طيب، ولا تجب إلا بشروط سبع. احنا نقول الآن رقم واحد هذا الشفيع متى يحق له يشفع؟ لابد نشوف الشروط السبعة. أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صدق. عند جمهور العلماء أن الشفعة ثابتة في البيع. طبعا الشفعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، هذا حديثكم اليوم أحسن عشان أسرع بسرعة فاهمينته، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وقال ولا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. تكملت الحديث لا يحل أن يبيع، فلما جاء لفظ البيع هنا قالوا إن الشفعة مختصة بإيش؟ بالبيع فقط، ولا تكون في الهبة ولا في الوقف ولا في عوض خلع ولا في صدق. وقال بعض العلماء وهو الصحيح أن الشفعة تجب في كل هذه الأمور، لأن أصل مشروعية الشفعة لدفع الضرر بغض النظر عن كيفية الملك، إلا إن كان ملكا إجباريا مثل الإرث، مثل عندنا الآن رقم اثنين توفي، فأصبح الوارث من؟ رقم ثلاث. هذا الملك الإجباري لا يحق للشفيع الشفعة في قول عامة الفقهاء، واضح؟ لأنه ملك إجباري، هذا من الله. لكن في الملك الاختياري سواء كان بعوض أو غير عوض، ببيع أو هبة أو إجارة أو غيره، يجوز، لأن الأصل هو إيش؟ دفع الضرر. الأصل نحن نريد رقم واحد ما يتضرر بشريك جديد لا يعرفه، فدخول الشريك الجديد رقم اثنين بأي طريقة هو ضرر على الأول، صح؟ إذن كله جائز. لا تجد في موهوب، شوف الآن واحد واثنين وثلاثة، احنا عندنا الآن أول صورة أن اثنين بائع وثلاثة مشتري، هذا ما فيه خلاف. الآن المسألة الثانية، اثنين واهب وثلاثة موهوب له، ما في بيع، يعني اثنين قال لثلاثة يبقى تفضل هبة، دخل المشتري مجانا، صح؟ مجانا ما في عوض. عند جمهور الفقهاء لا يجوز، والصحيح يجوز. يحق لرقم واحد الشفعة هنا مجانا ولا ولا ولا بفلوس؟ ها ليش بفلوس؟ هذا الحين يدخل مجانا ويطلع بفلوس ربحان؟ نعم بفلوس، لأنه ملك، لأنه بالهبة ملك، واضح؟ حتى في الأجرة يجوز على القول الراجح. لو أن رقم اثنين مؤجر أجر نصيبه لرقم ثلاثة، فدخل رقم ثلاثة إيش؟ مستأجر، أيضا يحق للشفيع أن يدفع الأجرة لمن؟ لرقم ثلاثة، فيكون الشفيع رقم واحد يملك نصيبه وينتفع بإيش؟ بأجرة نصيبه، واضح؟ هذا في الموهوب. الموقوف رقم اثنين قال رقم ثلاثة وقفت هذه الجزء لي، لا يحق له، ولو حصل فإنه يجبر على إرجاع الوقف. ولا عوض خلع، عوض خلع رقم اثنين امرأة ورقم ثلاثة زوجها وتبي خالعة، قال لها عطني الفلوس، قال أنا عندي، قالت أنا عندي نصيب، هذا هو بدل الخلع، لأن بدل الخلع لا يشترط أن يكون مالا، أنتوا يا جماعة لا يشترط أن يكون مالا، فقالت له هذه، فدخل ملك بدل الخلع، أيضا يحق له الشفعة. ولا صداق نفس الشيء، رقم اثنين زوج ورقم ثلاثة زوجة، قال يبا مهرج تفضلي تعالي، هي دخلت أيضا بغير إذن فتجوز الشفعة. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من الغراس أو البناء، وهذا أيضا قول جمهور العلماء أن الشفعة إنما تكون في العقار، يعني في غير المنقول، أما المنقول فليس في شفعة. يعني لو كان اثنان يشتركان في بهيمة أو في سيارة، خلنا نقول باص، اثنين شروا باص ب20,000، دفع 10 ودفع 10، أحد الشريكين باع نصيبه، عند جمهور الفقهاء لا يحل للشفيع أن يشفع. وأنتوا شوفوا الآن في الباص، ألا يقال بأن هنا الأولى أن تكون له شفعة؟ سبحان الله، مع أن جمهور العلماء يقول ليس في شفعة، يتحمل الشريك الجديد. طيب الضار هنا أكثر، المزرعة اللي 10,000 متر ولا 20، هذه ضررها أقل من الشريك، أما هذا باص صغير أو بهيمة. فالراجح والله أعلم أيضا خلاف ما ذكره المؤلف وقول الجمهور أنه إيش؟ يحق له أيضا الشفعة في المنقول. الثالث قال أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود والصرف الطرق فلا شفعة. أن يكون الشخص هذا الأرض أو العقار مشاع، إذا كان مقسوم أصبح الشريكان إيش؟ جارين. يعني عندنا الأرض هذه نحط خط بالنص قسمة صار ما أصبح مشاع، أصبح إيش؟ مقسوم. أصبح الشريكان كأنهما إيش؟ جارين. اختلف العلماء في شفعة الجار، هل هناك شفعة للجار أو لا؟ يعني الآن قسمنا، حطينا طوفة نص المزرعة، قلنا هذه مزرعتك وهي مزرعتك، أو خلينا نقول بيت وبيت، فجاء شخص ثالث يشتري نصيب رقم اثنين، ملكه الآن منفصل تماما، اشترى، هل رقم واحد الآن يشفع ولا يشفع؟ عند جمهور الفقهاء ليس له أن يشفع، وبعض الفقهاء طبعا استدلوا بهذا الحديث، قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، يعني بينت مصارف في الطرق، فلا شفعة. فيفهم من هذا الحديث، يفهم منه أنه لا شفعة للجار، صح؟ يفهم منه. قال بعض الفقهاء بل شفعة الجار ثابتة، وجاء بذلك أحاديث، الجار أحق بصقبه، يعني بقربه، جار الدار أحق بالدار، وجاء في حديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. فالمؤلف والجمهور قالوا لا شفعة للجار، وبعض الفقهاء أبو حنيفة رحمه الله قال شفعة للجار. القول الوسط هو الأرجح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وروي عند الحنابلة، وهو أن شفعة الجار ثابتة إذا كان هناك حق مشترك، إذا كان هناك حق مشترك يعني خارج العقار، كطريق أو بئر. طريق أو بئر، إحنا عندنا الآن هذه مزرعة قسمت بالنصف تماما منفصلة، طريقها واحد مسدود، يعني لا يمكن للرقم اثنين يوصل إلى نصيبة إلا يمر على رقم واحد، بعدين طريق مسدود، هذا يسمى طريق مشترك، أو بينهما بئر مشترك، هنا يستصح الشفعة. لماذا؟ لأن الضرر واضح. والحديث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما قرأ هذا الحديث قال هذا الحديث إذا كان طريقهما واحدا منطوقه نصه يدل على ثبوت الشفعة للجار في حال إيش؟ الاشتراك في الطريق. ومفهوم حديث إذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة، مفهومه يؤكد هذا المنطوق. أنتم وياي ولا ضعت ولا ما أدري والله ماشيين كيف؟ نفى النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة إذا حصل أمران، ما هما؟ وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متى نفى الشفعة؟ إذا حصل أمران. طيب إذا عندنا طريق مشترك كم أمر حصل؟ واحد، وهو إيقاع الحدود، ما صرفت الطرق. إذن مفهوم هذا الحديث أنه إذا حصل أحد الأمرين فالشفعة ثابتة، ماشي؟ وهذا هو القول الراجح، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم ورواية عند الحنابلة. الرابع قال أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. ما معنى في كل ما لم يقسم؟ يعني في كل ما تمكن قسمته ولم يقسم، في كل ما يمكن قسمته ولم يقسم. وشبه بالدار الصغيرة أو الحانوت الصغير أو الحمام، حمام مقصود به مكان مغتسل، يعني لو أن الإنسان عنده دكان بقالة اشترك فيها اثنان، ماشي، هذه البقالة مما لا يقسم، يعني في الواقع ما تقسم، لكن عقله ممكن تقسم ولا لا؟ ممكن أحط طوفة بالنص وممكن ممكن، لكن هي ما تقسم عند الناس، ما تقسم، واضح؟ هذا معنى ما لا يقسم. قالوا الدار الصغير ليس فيها شفعة. بمعنى أنت عندك بقالة، أنت دفعت 5000 وشريكك 5000، ثم جاء شريك جديد واشترى نصيب شريكك وصار غصبا عنه شريك لك. عند جماهير العلماء أنه إيش؟ ليس فيه شفعة. وعندكم عندك شيخ فيه ولا ما فيه؟ الله يهديك يا جماعة. أيهما أشد ضررا؟ هذا أشد ضرر. لا فيها شفعة، هذا أشد ضرر. أنت قاعد في بقالة تبي بيبسي، هذا يبي سفن، تبي بسكوت، هذا يبي كاكاو، يعني الضرر أكثر، صح ولا لا؟ ها؟ بس الضرر أكبر ولا لا؟ الضرر أكبر من العقار الكبير. فأنتوا لاحظوا، إذا عرفتوا أصل مشروعية الشفعة دفع الضرر، ستعرفون أن الراجح هو يكون مع الشريك، وأن الشفعة باقية ما دام موجود إيش؟ ما دام الضرر موجودا. قال الخامس، قلت لك أنا في كل ما تمكن قسمته ولا يقسم، يعني عند الناس هو لا يقسم، لأن البقالة ما في واحد يقول بقالة 4 أمتار في 4 أمتار أقصها نصين. لكن عقلا ممكن واحد يجيب طوفة ويحطها يخربها، ممكن. هذا المقصود في كل ما، يعني في كل ما تمكن قسمته ولم يقسم، كالدار الصغيرة. احنا نقول الضرر موجود أكثر ويتضرر بالشريك الجديد. الخامس، أن يأخذ الشقص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته. شوف الآن، نرجع الآن إلى إلى إلى إلى الخريطة هذه. رقم 3 دخل الآن شريك، رقم 1 قلنا له اشفع لك حق الشفعة، قال أبي النص أو الربع. نقول لا، هذا في ضرر، فإما يأخذ كل الشخص أو يدعه كله. قال ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. إذن الشفعة تتعدد بتعدد الشركاء. الآن إحنا ممكن نزيد، نخلي 3 هذا 4. أنا ودي أروح أتحرك، بس نخلي 3 4 ماشي، ونحط 3 داخل، فيصير 3 مشتركين في الملك المشاع، و3 باع نصيب على من؟ 4. فأصبحنا كم شفيع؟ 2. قال ولو كان له شفيعا فالشفعة بينهم على قدر سهامهما، على قدر سهامهما. إذا كان هذا سهم 50% و50%، أو خلينا نقول كانوا 3، الثلث، ها صح، ثلث وثلث وثلث، هذا الثالث باع نصيبه على 4. إذن يرجع الآن نقسم النصيب على كم؟ الآن في ثلث وثلث، نعم، سدس وسدس، أحسنت، سدس وسدس، حتى يكون النصيب هو ثلث، فهذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس، وهكذا إذا كان ربع وثلاث أرباع أو نص أو نص حسب السهام. وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. الآن قلنا الآن حق الاثنين كل واحد يأخذ السدس، واحد قال أنا أريد والثاني قال ما أريد، قل لا، إما تأخذ الكل الثلث أو تدع، فلا بد أن يكون نصيب كاملا. قال السادس، إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته. إحنا نقول حق رقم 1 الآن يلا ادفع، قال أنا ما عندي، بطلت شفعته، أو قال بدفع نص الثمن. طيب هذا دخل ب1000 لما طلع ب500، يجوز؟ لا يجوز. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. أحيانا الثمن لا يكون نقود، قد يكون بر مثلا أو غير ذلك، فلا بد أن يدفع الثمن إيش؟ مثله، إن كان مثلي أو كان قيميا. وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. سأختلف في الثمن الآن، القول قول المشتري، لأن الأصل معه، لأن المشتري هنا مدعى عليه، واليمين تكون على المدعى عليه. السابع، المطالب بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. هذه مسألة هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟ المؤلف يقول الشوف على الفور، بمعنى إذا حصل هذا البيع وعلم رقم واحد نقول له يلا تبي تشفع ولا لا الآن، وسكت تراخى يوم يومين بطلت الشفعة. استدلوا بحديثين في الحقيقة ضعيفين. الحديث الأول لا شفعة لغائب، والحديث الثاني الشفعة كحل العقال، عقال البعير، يعني زمنها إيش يسير. وكلا الحديثين ضعيف. قال إلى أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر فيكون على شفعته متى قدر عليها. هو غائب مسافر، نقول له حتى يرجع ويأخذ بالشفعة. أو محبوس سجن، نقول له حتى يخرج ولو حق الشفعة. أو مرض حتى يشفى ولو حق الشفعة. أو صغير حتى يكبر ويبلغ فيكون بيعه صحيح وأخذه بالشفعة صحيح. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. والآن لما مرض أو محبوس قالوا له هذا باع نصيبك، وكان عند ناس يشهدون، ما أشهد، كونه لم يشهد يشهد كأنه تنازل عن حقه، هذا معنى بطلت شفعته. فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. الآن رقم اثنين باع نصيبه على رقم ثلاثة، رقم ثلاثة باع نصيبه على أربعة، رقم أربعة باع نصيبه على خمسة، واضح؟ هنا الشفيع الشفعة شفعة حق الشفعة له حق يجبر من؟ يعني يعطي المال لمن؟ للأول، للأول اللي باع مثلا بألف وذاك استفاد 1500، ثم يرجع كل واحد على الثاني، يعني يبطل كل بيع ويرجع كل واحد بالثمن، واضح؟ فهو يدفع للأول لأن البيع حصل، عقد البيع حصل مع من؟ مع الأول. قال ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. ومتى أخذه، يعني أخذ نصيب رقم اثنين وفيه غرس أو بناء المشتري، المشتري هذا رقم ثلاثة لما دخل بنى أو غرس، أعطاه الشفيع قيمته، قيمة إيش؟ قيمة الغرس لأنه ملك للمشتري، إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. قال المشتري لا أنا أبي أريده قلعه، إلا أن يكون هناك ضرر فلا يجوز. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجذب، كما قلنا في الغصب، إما أنه يأخذه أو يتركه ويدفع قيمته. وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشقص بحصته. مقصود أنه أن العقد هنا على ما فيه شفعة وعلى ما ليس فيه شفعة. سيف يعني يعني يعني بيع آخر، ليس المقصود سيف. الآن رقم ثلاثة اشترى نصيب رقم اثنين، ماشي، هذا وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد، يعني اشترى أيضا سيف سيارة نقول، فللشفيع أخذ الشخص بحصته، يعني يأخذ نصيبه، وأما السيارة فهذا عقد آخر ليس له شأن في السيارة، يعني منها جاءت مع مع مع الأرض. فهذه بعض أحكام الشفعة. نسينا أن نقول في الشرط السابع أن الراجح هو أن الشفعة على التراخي وليس على الفور، وتضبط بالعرف، الشفعة على التراخي تضبط بالعرف، لأن حديث لا شفعة لغائب قلنا حديث إيش؟ ضعيف. والصحيح هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا ينتظر بها. وحتى لا يكون انتظار طويل قيدناها بإيش؟ بالعرف. إحنا الآن في الكويت مثلا إذا باع الإنسان بيت ما هو العرف؟ كم يجلس؟ 3 شهور. فنقيده بالعرف فنقول الآن أنت لك 3 شهور، بعد 3 شهور تسقط شفعتك، وهذا أيضا رجوع للعرف يعتبر من الشرف. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. هذا كله في الدرس اليوم العصر كله نفس الشيء، ها؟ بس والله نفعنا الدرس هذا الحمد لله. ها الشخص جزء، الشخص يعني الجزء المباع من الأرض نفسها، ها؟ النصيب، ها شيخ قلت شيء؟ سيف يعني مبيع آخر، سيارة وغيرها. والله شوفوا إذا تبون السنة اللي قاعدين على الطوف هذه ليس من السنة، ظهرك فيهني مسنادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة متفرقين قال ما لي أراكم عزين متفرقين، فجمعهم. فإذا تبون السنة في الدرس العلمي أنكم تتجمعون قريب من بعض، واللي بيتسند هني عندنا مساند فاضية، ها؟ هذا حاط عليك ما أدري ليش. طيب شو يسوي؟ كيف تنبع؟ الشفعة لا تجب، هنا يمكن أول كلمة قالها المؤلف ما هي؟ ولا تجب إلا بشروط. هي لا يقصد الوجوب الشرعي، يقصد لا تثبت. إذا هو ما يبي يشفع كيفه؟ فهمت؟ ما عنده فلوس يصبر، يتحمل الضرر، هو يريد. يعني هي لا تجب، إيش الشفعة حق. طيب أنا ما أبي أشفع، أتحمل الشركة الجديدة، يجوز. كيف؟ بأي طريقة؟ بأي طريقة؟ اللي دخل الثالث دخل ب1000 دينار، أطلع ب1000 دينار بس. أي فلوس أكيد. طيب فلوس من؟ انتهت الشركة أصبح شريك جديد. الآن رقم 2 باع نصيبة طلع برا. لا لا لا لا مش احنا نتكلم عن باع. ايه شلون يدخل؟ يدخل البيع. لا يملك حصة، هذا يحق للرقم 1 يشفع، يطلع بقيمة الحصة اللي دخل فيها. طبعا عشان يصير نصيب له، هو شراء هذا. الآن الشفعة هذه من يملك الأرض كلها بعدين؟ رقم 1 ملكها كلها، زاد نصيبه. أنا أدري ما طلع دش 1/3، أطلع الثالث بالنصيب. 2 ما سوى شيء، 2 ما باع نصيبه، باع نصيب شلون دخلوا وياه؟ معلش هذا بيع، هذا بيع، باع شيء من نصيبه، عدل كذي؟ طيب بيع. إذا هذا النصيب الشريك الثاني هذا عمل غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا يحل أن يعرض، لا يحل أن يبيع حتى يعرض على صاحبه، وما عرض على صاحبه. نفس الشيء بيع، بيع هو بيع. شلون دخل هذا؟ شلون دخل؟ بس هو اشترى جزء من نصيبه. ما هو ملزوم الأول أن يشتري، ما هو ملزوم يشتري، إذا عنده مال يشتري، إذا ما عنده يرضى. خلاص والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.